يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوب نية بيتي باتسمح ظروفي بالسفر قبل المانية يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوب نية وطعمك يا بير زمزم شربة الصادي هنية بيت الله وادعيه بيت بيت الله وادعي خالقي وجل الخطية وطعمك يا بير زمزم شربة الصادي هنية يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوب نية حي ذاك الصوب والبيت مسكن النفحة الزاكية حبهم لا جيت مكة دار الأنوار الباهية حي ذاك الصوب والبيت مسكن النفحة الزاكية حبهم لا جيت مكة دار الأنوار الباهية لي أمل في جود ربي لي بعون الله رجية فيبلغني البيت ما على ربي عصية يسر الأحوال يلا يا مقرب للعاصية لمني شمل أحباب قلبي في حرم بيتك ساوية يسر الأحوال يلا يسر الأحوال يلا يا مقرب للعاصية لمني شمل أحباب